بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. هذا الحديث الشريف مناسبة ذكره لباب الوتر أنه قد اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر آناء الليل دون فرق بين أول الليل وأوسطه وآخره، ولذلك يعتبر هذا الحديث بمثابة التوقيت لصلاة الوتر، فلما تضمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مشروعية فعل الوتر في هذه الأوقات المختلفة من الليل، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الوتر. وقد كانت هذه الأمور، أعني الوتر وما شابهه من الأمور الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يطلع عليها إلا القليل، وذلك في الحضر. وأما في سفر النبي صلى الله عليه وسلم فقد يتيسر للصحابة رضوان الله عليهم أن يروه ويعلموا وقت فعله للوتر، ولكن فعله للوتر داخل بيته من السنن التي حفظها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الوتر. تقول رضي الله عنها وأرضاها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم هذا الحديث يتوقف على معرفة أول الليل وآخر الليل. أما أول الليل فإنه يبتدئ بمغيب الشمس، فإذا غابت الشمس كمال الغياب فقد أقبل الليل وأدبر النهار. ولذلك كان في حديث مسلم رحمه الله أنه إذا غابت الشمس ونادى المنادي بصلاة المغرب قال: أقبل الليل وأدبر النهار. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، أسألك أن تغفر لي. وقال الله عز وجل في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فإنه بالإجماع إذا غابت الشمس فقد تم الصيام إلى الليل. فإذا ثبت هذا تبينا أنه بالإجماع إذا غابت الشمس فقد دخل الليل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. فهذا كله يدل على أن أول الليل يبتدئ بمغيب الشمس كمال الغياب، وأما نهاية الليل فللعلماء في ذلك وجهان. الوجه الأول أن الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق وتبينه الإنسان من الفجر الكاذب فقد دخل في النهار، لأن الله تبارك وتعالى أمر بصيام نهار رمضان، وذلك هو حد النهار. ولو كان ما بعد الفجر من الليل لانتهى الصيام إلى طلوع الشمس لابتدأ الصيام من طلوع الشمس. فلما ابتدأ الصيام من تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب كان في هذا دليل على أن بداية النهار عند هذا التبين. ومما يدل على أن الفجر الصادق هو بداية النهار وانقطاع الليل هذا الحديث الذي معنا، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. فقالت: ومن آخره، وآخر الليل عند وآخر الوتر هو آخر الليل على ظاهر هذا الحديث الذي معنا. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق، وهذه المسألة يتركب منها مسائل عديدة وفوائد كثيرة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء: إن الليل ينتهي عند طلوع الشمس، والصحيح ما ذكرناه لدلالة السنة على ذلك كما في ظاهر حديث عائشة الذي معنا. إذا ثبت هذا فإن قول عائشة رضي الله عنها من أول الليل، أي أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل، قد يفهم منه البعض أن الوتر يبتدئ بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء، لأن عائشة أخبرتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الوتر في أول الليل. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن أول الليل يبتدئ بمغيب الشمس، فقد يقول قائل: إن هذه العبارة تدل على أنه إذا غابت الشمس وصلى الإنسان المغرب جاز له أن يصلي الوتر. والذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وحكى بعض العلماء الإجماع عليه، أنه لا يصح إيقاع الوتر بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، وأن الوتر يبتدئ بعد صلاة العشاء على خلاف بينهم. فأكثر أهل العلم رحمة الله عليهم يقولون: إذا صلى الإنسان صلاة العشاء بعد مغيب الشفق فقد جاز له أن يوتر بعد ذلك، ورخص بعض العلماء بدخول وقت العشاء أن يصلي الإنسان صلاة الوتر، ولكنه قول ضعيف. ومما يدل على ضعفه حديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء حتى يطلع الفجر. فهذا يدل دلالة واضحة على أن وقت الوتر يبتدئ بعد صلاة العشاء لا قبل صلاة العشاء. وبناء على هذا فإن قول أم المؤمنين رضي الله عنها في هذا الحديث: من أول الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد به أنه بعد صلاة العشاء، يفسره ما ثبت في الحديث الصحيح عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة ما بين صلاة العشاء والفجر، وبناء على هذه النصوص فلا يحق للإنسان أن يصلي الوتر قبل أن يصلي صلاة العشاء. تقول رضي الله عنها من أول الليل: قد يسأل سائل كيف نعرف أول الليل، وكيف نعرف أوسط الليل، وكيف نعرف آخر الليل؟ فإن بعض الأخيار قد يحب قيام الثلث الآخر من الليل الذي ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فضله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تعالى في كل ليلة في الثلث الآخر. فقد يسأل سائل كيف أعرف الثلث الآخر من الليل؟ فللعلماء في ذلك الوجهان اللذان ذكرناهما. فمن يقول إن الليل ينتهي بطلوع الشمس، فإنه ينبغي على الإنسان أن يحسب ساعات الليل من غروب الشمس إلى طلوعها. ومن يقول، وهو الصحيح، أنه يبتدئ من مغيب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، فإنه حينئذ تحسب ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق، ثم تقسم ذلك على 3. فلو فرضنا أن مغيب الشمس يكون في 6:00 ويكون طلوع الفجر الصادق مثلا في 4:00، فإن ما بين 6:00 إلى 7:15 من الليل 6 ساعات، ثم إلى 4:15، فأصبح المجموع 10 ساعات، فتقسم على 3 ليكون 3 ساعات وثلث، وكسر هو شطر الواحد. ثم بعد ذلك تجمعها ما بعد المغيب، فتضيف 3 ساعات الأولى إلى مغيب الشمس وهي 6:00، وتقول: إذا جاءت 9:30 فإنه قد انتهى ثلث الليل الأول، وإذا جاءت الساعة التاسعة والنصف فقد انتهى ثلث الليل الآخر، وإذا جاءت الساعة الواحدة إلا قليلا فقد انتهى الثلث الثاني، ثم من 1 إلا قليلا إلى أذان الفجر، فهو الثلث الثالث الأخير الذي فضله الله عز وجل وأخبر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا. وبناء على هذا فقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أول الليل، أي في الثلث الأول من الليل، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر أنه صلى بأول الليل فأحياه، ثم أحيا نصف الليل، ثم أحيا الثلث الآخر من الليل. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل، وذلك في الأيام التي كان فيها مريضا أو كان به ما يمنعه من قيام النصف الأول أو قيام الثلث الآخر. قالوا: فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام أول الليل. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الإنسان بالخيار، فإن شاء قام أول الليل وأوتر، وإن شاء قام أوسط الليل وأوتر، وإن شاء قام آخر الليل في الثلث الآخر وأوتر. ولكن السؤال: هل الأفضل لك أن تقوم أول الليل وتوتر قبل أن تنام، أو الأفضل لك أن تقوم أوسط الليل في الثلث الأوسط ثم توتر وتنام؟ أو الأفضل لك أن تقوم الثلث الآخر من الليل ثم توتر بعد ذا ثم بعد ذلك تستمر حتى تصلي الصبح. قولان للعلماء: القول الأول إن الأفضل للإنسان أن يقوم أول الليل فيصلي ما شاء الله له أن يصلي بعد صلاة العشاء حتى إذا انتهى من فعل تلك الصلاة التي بعث يوتر بعد ذلك ثم ينام. وأصحاب هذا القول يقولون: المهم أنه لا ينام حتى يوتر، فلو وجد عنده ما يشغله حتى أصبح في الثلث الأوسط فإنه يصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يوتر، ولا يرون أن الأفضل أن يؤخره. وبهذا القول قال أبو بكر الصديق، وهو قول أبي هريرة رضي الله عن الجميع، يقولون إن الأفضل أن يوتر الإنسان ثم ينام. القول الثاني إن الأفضل للإنسان أن يؤخر قيام الليل إلى الثلث الآخر فيجعل قيام الليل في الثلث الآخر ويؤخر وتره إلى آخر الليل. وبهذا القول قال طائفة من السلف، قال به عمر بن الخطاب وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، يقولون: الأفضل للإنسان أن يؤخر قيام الليل إلى الثلث الآخر، وله أن ينام حتى إذا استجمت نفسه وارتاح بدنه وقام آخر الليل فذلك له أفضل. أما أصحاب القول الأول الذين قالوا إن الأفضل لك ألا تنام حتى توتر، فقد استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر فيها وأن أوتر قبل أن أنام. قالوا: إن هذا الحديث، فهذا الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين يدل دلالة واضحة على أن الأفضل للإنسان أن يأخذ بالحزم والاحتياط والحذر، وأن لا ينام إلا بعد أن يوقع الوتر قبل نومه. وأما الدليل الثاني فقالوا: إن الإنسان ضعيف ولا يأمن إذا أصابه الضعف من أن ترتاح نفسه للنوم، فلا يأمن القيام لكي يوتر، فيفوت عليه فضل الوتر بالليل. ولذلك قالوا: الأفضل له أن يوتر لما فيه من الحزم والحذر، والحزم والحذر الذي يوجب حفظ حقوق الشرع ومندوباته أولى من التفريط ولو كان ذلك بالظنون المحتملة أو الراجحة. وأما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن أفضل الصلاة بالليل ما كان في آخر الليل، ومنها ما ثبت في الحديث عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد إذا كان في الثلث الليل في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. قالوا: فقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم عمرا رضي الله عنه وأرضاه إلى أن يكون ممن يذكر الله في هذا الثلث الآخر. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفضل الصلاة في آخر الليل، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله وذكرها قال: وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر. قالوا: فقد دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل ذكر الله عز وجل بالصلاة في آخر الليل، وإذا كان الأمر كذلك فإن الوتر من لازم الصلاة في آخر الليل أن يوقعه في الثلث الأخير. وبناء على هذا قالوا: فإن السنة تدل على فضل التأخير. ثم قالوا: إن الإنسان إذا أخر الوتر إلى آخر الليل فإنه لا يقوم من نومه إلا بوازع من الإيمان والتقوى والحب لطاعة الرحمن، وهذا يدل على فضله. ولذلك قرر العلماء أن الأكثر تعبا أعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ثوابك على قدر نصبك، أي على قدر التعب الذي تجدينه في طاعة الله. قالوا: ولا يمكن أن يستوي الرجلان، رجل يأتي في أول الليل على نشاط وقوة فيصلي ثم يوتر، ورجل ينام ويجد لذة النوم والكراء حتى إذا اطمأنت نفسه وارتاح جسده قام يتقلب بين يدي الله عز وجل مؤثرا حظوظ النفس وهواها في طاعة ربها ومولاها. فقالوا: هذا يدل على أن الأفضل أن يقوم آخر الليل وأن يوقع الوتر في تلك الساعة. وأجابوا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له على بأن أبا هريرة رضي الله عنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لعلمه بضعف أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك لم يأمر سائر الأمة بالإيتار قبل النوم. فهذا كله يدل على أن الأفضل تأخير الوتر إلى آخر الليل، والصحيح في هذه المسألة والعلم عند الله أن أقواهما أن يفصل فيها فيقال: من كان ضعيفا لا يستطيع القيام في آخر الليل فإن الأفضل له أن يأخذ بالحزم والحذر. وينطبق عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بالوتر قبل أن ينام، ويستوي في ذلك أن يقدم الإنسان من العمل تعبانا من عمله أو من غير ذلك، إذا قدم تعبانا قبل نومه فإنه يوتر لما في ذلك من الحيطة والحذر. وأما إذا كان يستطيع قيام آخر الليل وعرف من نفسه القدرة على ذلك وغلب على ظنه أنه يستطيع القيام، فلا شك أن الأفضل له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. وفي حديث جابر عند مسلم والإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف منكم ألا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، أو فليوتر من أول الليل، ومن استطاع منكم أن يقوم آخر الليل أو علم أنه سيقوم آخر الليل فليؤخر الوتر وليوتر آخر الليل، فإن القراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. فدل هذا الحديث الثابت في الصحيح على أن الإنسان إذا كان قادرا على القيام آخر الليل أن الأفضل له التأخير، سواء قدر على ذلك براحة نفسه أو قدر على ذلك بوجود من يوقظه من الناس أو غير ذلك من الوسائل المشروعة في الإيقاظ، فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وذلك أفضل في حقه. وهذا هو أقوى الأقوال، أن يجمع بين القولين ويفرق بين الناس على حسب قدرتهم للقيام وعدم قدرتهم. تقول رضي الله عنها وأرضاها: ومن أوسط الليل، أي صلى الوتر في أوسط الليل، ومن آخره، أي صلى الوتر في آخر الليل فانتهى وتره إلى السحر. قولها فانتهى وتره إلى السحر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز السحر بالوتر، وأن الوتر لا يصح إيقاعه بعد أذان الفجر. وقد تقدم بيان هذه المسألة وذكر من خالف، وأن الصحيح أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر الصادق، ومن فاته الوتر بالليل فيه أن يوتر بين طلوع الشمس وصلاة الظهر، لثبوت حديث مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وحديث مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والسحر اختلف العلماء رحمهم الله في ضبطه، وقد تقدم بيان ذلك معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح كما ضبطه بعض العلماء أن السحر هو الوقت اليسير الذي يكون قبل الفجر الصادق، وقال بعض العلماء إنه ما بين طلوع الفجر الصادق والكاذب، وذلك قرابة ساعة إلا قليلا أو تربو شيئا قليلا. والسنة للإنسان إذا قام آخر الليل أن يخصص ما قبل الفجر بالقليل للاستغفار وذكر الله تعالى. فالسنة في الوتر إذا أوترت آخر الليل أن تجعل ما بين الوتر وأذان الفجر وقتا، كنصف الساعة وثلث الساعة ونحو ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، كما في حديث عائشة في الصحيحين. ومما يدل على فضل الذكر في هذه الساعة ثناء الله على المستغفرين بالأسحار، ولذلك استحب طائفة من العلماء رحمهم الله للإنسان إذا قام الليل أن يترك الوقت الأخير ما بين وتره وطلوع الفجر الصادق، أن يتركه للاستغفار وطلب العفو من الله تبارك وتعالى، وهو من أفضل الأوقات وأحبها إلى الله عز وجل، وهو من مظان الإجابة. ولذلك ندب للإنسان أن يسأل الله عز وجل فيه أفضل الأشياء وأعظمها وأكرمها بعد الإيمان، وهو مغفرة الله عز وجل لذنبه، فهي من أعظم ما يمنحه الله تبارك وتعالى للإنسان ويتفضل به عليه. وقولها رضي الله عنها وانتهى وتره إلى السحر، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم أول الليل ثم قام أوسط الليل ثم دل على آخر الليل، ولذلك قالوا إنه يستحب الحرص على ما كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فآخر أمره أنه كان يوتر في السحر، أي يوتر على دخول السحر. ولذلك قالوا إن الإنسان ينبغي له أن يجتهد حتى يكون منها أهل هذه العبادة الجليلة، أعني قيام الليل في الثلث الآخر. وإذا أراد الله أن يوفق الإنسان لذلك هيأ له الأسباب، وأعظمها شعوره بحاجته إلى ربه وفقره إلى رحمة خالقه. والله تعالى. وقال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا الحديث اشتمل على مسائل من قيام الليل، منها بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات التي كان يتهجد بهن ويحيي بهن ليلة، ومنها أنه دل على مشروعية الوتر بخمس ركعات، ومنها أن هذا الوتر لا يجلس الإنسان إلا في الركعة الأخيرة منه. فلما اشتمل هذا الحديث على هذه المسائل من مسائل الوتر ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، أعني باب الوتر. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التعبير تقدم معنا أكثر من مرة أن الصحابي إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، أن هذا التعبير يدل على الدوام والاستمرار. وقال بعض الأصوليين إن عائشة رضي الله عنها لم تقصد الدوام والاستمرار، بدليل قولها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. وهذا التطيب بالإجماع وقع مرة واحدة لأنه حج حجة واحدة وطيبته في حجته مرة واحدة. فقالوا إن قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم الدوام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن الأصل في هذا الفعل في لغة العرب أنه يدل على الدوام والاستمرار، ولكن إذا وجدت القرينة على التخصيص كما في حديث الحج الماضي فإنه يخصص. وبناء على هذا فإن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، من العلماء من قال إنه دوام واستمرار، ومنهم من قال إن ذلك لا يقتضي الدوام والاستمرار. والذين قالوا إنه لا يقتضي الدوام والاستمرار من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: دليلنا على ذلك أنه ورد أنه قام 13 ركعة كما هنا، وب11 ركعة، وب15 ركعة، وب9، فقالوا إن هذا التعارض بين الروايات يدلنا على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تقصد الدوام والاستمرار، أي كان يفعل ذلك في بعض أحيانه. وقولها 13 ركعة، هذه 13 ركعة عارضها غيرها من الروايات الأخرى، فجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وهو حديث صحيح يدل على أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كان 11 ركعة. وهناك الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بات عند ميمونة 15 ركعة. وجاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها كما في الحديث الذي معنا أنه صلى 13 ركعة. وجاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه صلى 9 ركعات أوتر فيهن صلوات الله وسلامه عليه في الأخيرة. فاختلفت الروايات في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فمن أهل العلم من قال إن أرجحها وأقواها أنها 11 ركعة، لأن الرواية بذلك جازمة قوية مؤكدة. ومنهم من قال إن هذا لا خلاف فيه ولا تعارض، فالأصل في قيامه صلوات الله وسلامه عليه 9 ركعات، وقد يزيدها في بعض نشاطه إلى 11 ركعة. ثم إذا حزأ قالوا فهذا هو مجموع ما صلاه 11 ركعة. فأما رواية 13 ركعة فلأنها زادت الركعتين اللتين يستفتح بها قيام الليل، فأصبح المجموع 13 ركعة. وأما رواية 15 ركعة فقد أضيف إليها ركعة العشاء، لأنها من قيام الليل على القول بأنه ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. وأما رواية 17 ركعة فلأنه كان عليه الصلاة والسلام ربما يصلي ركعتين بعد الوتر، كما في حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا القول من أنسب الأقوال وأوجهها وأقواها. وهناك قول ثان أن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف حاله بالصحة والمرض والنشاط والقوة والضعف، فكان إذا قوي على قيام الليل زاد، وإذا لم يقوى انتقص وأطال القراءة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القول قوي لظاهر رواية عائشة في صحيح مسلم أنها ذكرت 11 ركعة ثم قالت فلما بدن وأخذه اللحم صلى 9 ركعات صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا فوائد: الفائدة الأولى أن السنة لمن أراد أن يصلي بالليل أحبها وأفضلها أن يصلي 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يضاف إلى هذه 8 ركعتين في أول الصلاة، ثم يضاف إليها 2 ركعتين قبل الوتر، ثم يضاف إليها الوتر، فيصبح المجموع 11 ركعة. هذا هو السنة، وهو أفضل ما يكون في قيام الليل إذا كان الإنسان يطيل القراءة. وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع إطالة القراءة، كأن يكون حفظه من القرآن قليلا، فإنه لا حرج عليه أن يزيد أو ينتقص، فإن زاد فهو على الأجر، والله عز وجل لا يضيع سعيه. وإن انتقص فإنه على الأجر كل على حظه من ذلك القيام ونصبه. وأما ما ورد من تحديد 11 ركعة فإن المحفوظ عند العلماء رحمهم الله أن ذلك على الندب والاستحباب، وأنه ليس بواجب لازم. وقد حكى بعض العلماء الإجماع فقال بصيغة لا خلاف أنه على سبيل التفضيل، وأن الناس لا يلزمون 11 ركعة، فمن قام 11 ركعة فقد أصاب السنة وهو على خير، ولكن بشرط أن يطيل المقرأة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع إطالة المقرأ وأحب أن يكثر من الصلاة مثنى مثنى فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر في الصحيحين الذي تقدم معنا صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحد في ذلك عددا معينا. أما ما يراه البعض من الحكم ببدعية الزيادة على 11 ركعة، والحكم بأن صلاة الناس بدعة إذا زادت على 11 ركعة في قيام الليل، فهذا القول لا يعرف عند العلماء أحد سبق إليه من السلف، والسنة دالة على التوسعة. ولذلك من الصعب بمكان أن يقال لإنسان يتركع بالليل إذا زدت على 11 ركعة أثمت وكنت مبتدعا، والله تعالى يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فإذا كان الأصل أن عمل الإنسان للطاعة لا يضيع من الله عز وجل، فمن الصعوبة الحكم ببطلان العمل دون نص واضح. قد حكت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها حسب علمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وحفظ ابن عباس الزيادة على ذلك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ثم إن القرآن يدل على أن الناس بالخيار في قيام الليل، قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ولم يحد في ذلك عددا معينا. وقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ولم يأمره بعدد معين. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ولم يحد في ذلك حدا معينا. وجاءت السنة تؤكد ذلك كما في الصحيح من حديث ابن عمر أنه لما قص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصتها حفصة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك رجل صالح فليعني بكثرة السجود في الليل. قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. فكل هذه النصوص مع قوله صلاة الليل مثنى مثنى تدل دلالة واضحة على أن الناس بالخيار في قيام الليل، فمن أصاب 11 ركعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا له أصبت، ولله درك من متبع للسنة. ومن زاد على ذلك لقلة قراءته يريد جبر النقص في القراءة فلا حرج عليه، لأن حديث عائشة في 11 ركعة قد دل على شيء معين، لا يجوز للفقيه ولا للعالم أن يزيد على ذلك الشيء المعين. فإن حديث عائشة يدل على أنه صلى 11 ركعة، وليس فيه النهي عن الزيادة على 11 ركعة، فنبقي دلالة هذا الحديث على ما هو عليه، ودلالة النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ما هي عليه من إطلاق القيام والاجتهاد في الطاعة، وأنه لا يلزم الناس بحد معين. وهنا إشكال، فقد يستشكل بعض طلاب العلم فيقول إن بعض الناس قد يزيد على 11 ركعة فيصلي 25 أو 23 أو 21، فلماذا يتحدد بهذا الحد المعين؟ والجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل عددا معينا وهو 11 ركعة كما في حديث عائشة، فكان هذا أصل عند العلماء في تحديد قيام الليل. الدليل الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح أنه سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال ما كان ديمة، أي ما داوم عليه العبد وإن قل. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة إذا عمل عملا أثبته، وفي الصحيح أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه من الليل فجعل له حزبا معينا. فكل هذه النصوص من السنة تدل دلالة واضحة على أنه لا حرج أن يكون للإنسان عددا معينا، أن يكون للإنسان عدد معين، سواء قلنا 21 أو 23 أو 25. وهذا أمر توارد ذكره، فقد حفظ في عهد الإمام مالك رحمه الله وهو من أئمة السلف أنه اطلع على زيادة الناس على العدد الوارد ولم ينكره إمام السنة والجماعة في زمانه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، ولم يعرف عن أحد من علماء السلف أنه ألزم الناس بعدد معين في قيام الليل في رمضان ولا في غيره. ومن ثم فإن هذا يدل على أن الأمر على السعة، ويسعنا ما وسع السلف الصالح رحمهم الله، مع أن السنة دالة على ذلك دلالة واضحة. تقول رضي الله عنها وأرضاها: وانتهى وتره إلى السحر، أي أوقع الوتر. وهنا يرد السؤال: هل أوقع الوتر داخل السحر ثم استمر في ذكر الله إلى انبلاج الفجر، أم أوقع الوتر قبل السحر حتى سلم فأسحر صلوات الله وسلامه عليه؟ يحتمل الوجهين. وهنا مسألة، وهي أن الإنسان لو كان حافظا لكتاب الله أو قواما في الليل وكان من عادته أن يقوم قبل الفجر بساعتين مثلا، يصلي ساعة ونصف ثم يتفرغ للنصف الباقي يستغفر الله ويذكره أو يسأل الله من فضله، فلو فرضنا أنه قام قبل الفجر بساعة ونصف، فهل الأفضل له أن يستمر على قيامه المعهود أم أنه يختصر في قيامه وصلاته حتى يصيب فضل الاستغفار في السحر؟ فالذي يظهر والعلم عند الله تردد الاحتمالين. فإذا قلنا بأنه يصيب القراءة، فوجه التفضيل أن القرآن أحب الأذكار إلى الله، وإن قلنا إنه يختصر القراءة فوجه ذلك أن القاعدة إذا تعارض ذكران، ذكر مخصوص بالمكان المختلف فيه وذكر فضله على العموم قدم الخاص على العام، ففضل قراءة القرآن والقيام مخصوص بالسحر بالاستغفار، فيقدم الاستغفار على إتمام حزبه وورده من الليل. والله تعالى. قولها رضي الله عنها وأرضاها يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، هذه العبارة تدل على مشروعية الوتر بأكثر من ركعة، وهي مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وأصح الأقوال أنه يجوز للإنسان أن يوتر بثلاث، وأن يوتر بخمس، وأن يوتر بسبع يجلس في الأخيرة منهن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث ركعات كما في حديث عائشة عند أحمد في مسنده، وثبت عنه أنه أوتر بخمس كما في الحديث الذي معنا، وثبت عنه أنه أوتر بسبع ركعات كما وأمر بذلك أو دل على ذلك وأذن به كما في حديث أم سلمة في السنن، وحديث ابن عباس عند أبي داود، وحديث أبي أيوب عند النسائي، فكلها تدل على مشروعية الوتر بسبع ركعات، وأنه يجوز للإنسان أن يصلها وأن يجلس في الركعة الأخيرة. وفي هذه العبارة رد على المالكية رحمة الله عليهم الذين يقولون لا يشرع للإنسان أن يصل أكثر من ركعتين ببعضها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصل الخمس ببعضها، وكذلك وصل الأربع ببعضها، وإذا ثبتت السنة فإنها حجة لا شك في ذلك. وقولها لا يجلس في شيء إلا في آخرها، في هذا رد على فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم الذين قالوا إن السنة في الوتر أن تصلي ثلاث ركعات، فإذا صليت ثلاث ركعات فإنك تصلها ببعضها وتتشهد التشهد الأول ثم تقوم ولا تسلم كصلاة المغرب. وهذا القول السنة على خلافه، فإن الأقوى من ناحية الدليل أنه يجوز للإنسان أن يصلي ثلاثا متصلة، ولكنه يجلس للتشهد الأخير الذي بعده السلام، وكذلك له أن يصلي خمسا يجلس في التشهد الأخير يسلم بعده. وهنا مسائل مهمة يحتاجها كثير من الناس في الوتر. المسألة الأولى في قنوت الوتر، ما حكمه ومأين موضعه ومحله؟ أما القنوت فالمراد به الدعاء، وإذا قال العلماء قنوت الوتر فالمراد به الدعاء في صلاة الوتر، وحكمه أنه سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل على مشروعيتها أكثر من حديث، ومن ذلك حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء الوتر، وكذلك غيره من الأحاديث. ولذلك ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن السنة للإنسان أن يقنت في الوتر على خلاف بينهم. وذهب عبد الله بن عمر، وهو قول عن أبي هريرة وعروة بن الزبير، وقال به طاووس بن كيسان من التابعين، ذهبوا إلى أن القنوت في الوتر بدعة، ولا يجوز للإنسان أن يدعو في الوتر الدعاء المعروف. وهذا القول محجوج بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الحسن الذي تقدمت الإشارة إليه، وغيره من الأحاديث الواردة في السنن كسنن البيهقي والدارمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته في الوتر. المسألة الثانية: وإذا كان سنة فهل يخص بأيام مخصوصة في السنة أو يقع في سائر أيام السنة؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال، فذهب طائفة من السلف إلى أن الدعاء في الوتر يختص بشهر رمضان وحده، وهو رواية عن الإمام مالك ووجه عند الشافعية رحمة الله على الجميع. وعند هؤلاء لا يدعو المصلي في الوتر في غير شهر رمضان. وذهب الحسن وقتادة ومعمر وغيرهم رحمة الله على الجميع إلى أن القنوت يدعى به إلى أن القنوت سنة إلا في النصف الأول من شهر رمضان. وذهب طائفة ثالثة من السلف، وهو قول الحسن، إلى أنه سنة إلا في النصف الثاني من رمضان. والصحيح، وهو قول طائفة من العلماء من فقهاء الحنابلة والشافعية رحمة الله على الجميع، أن القنوت والدعاء في الوتر سنة في رمضان وفي غيره. واستحب بعض العلماء رحمة الله عليهم أن الإنسان يفعل الدعاء أحيانا ويتركه أحيانا، جمعا بين هذه الأقوال. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوته في الوتر كما أسلفنا، وإذنه بذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة: هل يدعو الإنسان قبل الركوع أو بعد الركوع؟ للعلماء في هذا وجهان. فمذهب الحنفية رحمة الله عليهم أن قنوت الوتر يكون قبل الركوع، وذلك على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قنت قبل الركوع، وقد ثبت ذلك عنه وصح عنه عليه الصلاة والسلام. وذهب طائفة من العلماء إلى أن القنوت بعد الركوع، وهذا القول قد دلت عليه كذلك أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر فيه سعة، فمن شاء أن يقنت قبل الركوع قنت، ومن شاء أن يقنت بعد الركوع قنت. ولا ينبغي أن ينكر على أحد قنت قبل الركوع أو بعد الركوع. ويستحب لأهل العلم أن يحيوا كلتا السنتين، فيقنتون تارة قبل الركوع ويقنتون تارة بعد الركوع، إحياء لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه إذا داوم المصلي على القنوت بعد الركوع فهم العامة والجهال أن القنوت قبل الركوع لا يصح، فينبغي إحياء هذه السنة ولو مرة واحدة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعليما للجهال ما خفي عنهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: أفضل وأحب ما يكون في القنوت ودعاء الوتر أن يدعو الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم المصطفى عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه دعاء الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، واصرف عني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وفي رواية: إنه لا يذل من واليت. وفي رواية عند البيهقي: ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فهذا مما حفظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم دعاء الوتر بقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وروى الإمام ابن نصر المروزي في كتاب القنوت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها وما شابهها من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. لكن يرد السؤال: هل يجوز للإمام أن يزيد عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر؟ والجواب أنه لا حرج أن يدعو الإمام، ولكن الأفضل أن يقتصر على الوارد وما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله من قوله: إذا زاد عن الوارد حرفا واحدا فاقطع صلاتك. مراده بذلك قنوت الفريضة، فإن القنوت في الفريضة إذا زاد الإنسان فيه عن الوارد وعن قدر الحاجة بطلت صلاته، لأنه كلام خارجي كما هو معلوم عند العلماء رحمهم الله. المسألة الخامسة في دعاء القنوت: السنة رفع اليدين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته أنه رفع يديه، وقد حسن الحافظ ابن الملقن الإسناد إسناده في التحفة، وبناء على ذلك لا حرج في رفع اليدين في قنوت الوتر، وهو من السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة: هل يشرع للمأمومين أن يرفعوا أصواتهم بالتأمين خلف الإمام؟ روى ابن نصر المروزي في كتابه عن الوتر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع صوت الناس ضعيفا حينما دعا في قنوت الوتر عاتبهم في ذلك، فدل هذا على مشروعية التأمين برفع الصوت. المسألة السادسة: التنبيه على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الأئمة وبعض المصلين أثناء دعاء الوتر، فمن ذلك الإطالة في دعاء الوتر على وجه يجحف الناس، فإن بعض الأئمة أصلحهم الله إذا قنت في وتره ودعائه أطال الدعاء وكرر الألفاظ وأخذ يطيل على الناس دون حاجة، والمنبغي له أن يختار جوامع الدعاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي لكل إمام أن يلتزمه، فإن التقدم على الناس والصلاة بالناس أمانة عظيمة لا ينبغي للإنسان أن يطلق لنفسه وهواه العنان يدعو بما شاء وكيف شاء، بل ينبغي له أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يترك التنطع، خاصة ما اعتاده بعض الأئمة من الإطالة في ذكر صفات القبر وصفات الآخرة يجزع الناس ويخوفهم، وذلك مما لا ينبغي لما فيه من التكلف، وقد يكون في ذلك فتنة ورياء للإمام على زعم إخشاع الناس ونحو ذلك من الآفات التي نسأل الله أن يسلمنا منها. المسألة الثانية من الأخطاء: أن بعض الأئمة يكثر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بذكره، ولذلك يضطر المأمومون من ورائه إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا. وقد نبه العلماء على أن الإمام إذا دعا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي للمأموم أن يقتصر على التأمين فقط، فإذا قال اللهم صل على محمد حتى ينتهي من الصلاة فقل آمين،